عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم، فأهدي له طير وطلحة راقد، فمنا من أكل ومنا من وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع. فلما استيقظ طلحة وفق من أكله، وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا مع طلحة بن عبيد الله وإيش؟ ونحن حرم، فأهدي له طير. نعم. وطلحة راقد. نعم. فمنا من أكل ومنا من تورع. فلما استيقظ طلحة وفق من أكله، يعني وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق يعني قال إنه وافق الحق والصواب. لأنه يعني لأنه ما صاده من أجله. وخلاص أنه لم يصده لأجله، ولم يكن الحلال المحرم عانه بشيء، ولا بإشارة ولا بدالة ولا بإعانة، ولا صاده لأجله فإنه يأكل. وإذا حصل شيء انتهت شيء من هذه الشروط فلا يأكل. نعم. سمع منصور الحديث قال: أهدي إليه. إيه أهدي إليهم إلى جماعة. إيه إيه إيه الله وأنه ما صاده لأجله، وصاده صاده لنفسه الحلال ثم أهدى للمحرمين. نعم نعم. أحسن الله عليكم. نعم. ولو كان صاد لأجلهم ما وفقهم طلحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه أنه قال: سمعت عبيد الله ابن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفارة والكلب العقور. قال: فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ قال: تقتل بصغر لها. شو قال بصغر لها؟ يعني تقتل وهي صغيرة. قوله بصغر لها مذلة بمذلة وقهر. هذه الفواسق اللي تقتلن في الحرم لخروجهن عن طبيعة الحيوانات الأخرى بالإيذاء، فالفأرة تفسد وتخرب، والكلب العقور كذلك يعقر الناس ويؤذي، والحدة تخطف اللحم والشيء الأحمر، والحدة والغراب يأكل الزرع، سلب الزرع وينقض الدبر جراح الإبل، إذا دويت ينقض جراح الجرح من فسقك. فهذه فواسق طبيعية. وكذلك الحية تقتل الحلفة، وكذلك الوزر يضاف إليه، ويضاف إلى المؤذيات. هل يضاف فيه الذباب، البعوض، كل مؤذي؟ نعم. فالفأرة والحداء والكلب العقور والغراب والفأرة والحية، كم؟ خمس فواسق. نعم. خمس فواسق. أحسن الله عليكم. قال: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفارة والكلب العقور. قال: فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ قال: تقتل بصغر لها. نعم. مع الحية خمس. مع مذلة. أنا يعني مع الحية خمس. نعم. تغسل بالصغر بمذلة وهو. نعم. حسن الله إليكم. قال النووي رحمه الله:

صار. أما الغراب الصغير هذا الصيد ما يدخل فيه أظن من الصيد. إذا كثر واحتاج يقطع الصلاة، لكن لو كان في جهة القبلة ولا يكون هناك يعني كثير عمل كثير، وإذا احتاج للضرورة لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب حاء، وحدثني أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت. قال القواريري: قدر لي. وقال أبو الربيع: برمة لي، والقمل يتناثر على وجهي. فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين، أو انسك نسيكة. قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ. نعم، هذا يدل على أن المحرم إذا احتاج إلى حلق الشعر فإنه يفعل تجافع المحظور يفعله ويفتي، وإذا احتاج إلى حلق الشعر لمداواة جروح في رأسه فلا بأس، ويفتي بصيام 3 أيام أو طعام 6 مساكين أو ذبح شاة. نعم، أحسن الله. وهذا يعني هي الفدية، تسمى فدية الأذى، وهي أصل عند أهل العلم قاسوا عليها غيرها من المحظورات. إذا لبس الثوب أو تطيب أو لبس مثلا احتاج يعني يلبس للبرد من أجل البرد فإنه يفتي بهذه الفدية، فدية الأذى. صم 3 أيام وطعم 6 مساكين وذبح شاة، يسمونها الحمد لله فدية الأذى، هذا هو الأصل في هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليك. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: قوله الغراب زاد في رواية سعيد بن مسيب عن عائشة عند مسلم الأبقع، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض، وأخذ بهذا القيد بعض أصحاب الحديث كما حكاه ابن المنذر وغيره. ثم وجدت ابن خزيمة قد صرح باختياره، وهو قضية حمل المطلق على المقيد، وأجاب ابن بطال بأن هذه الزيادة لا تصح لأنها من رواية قتادة عن سعيد وهو مدلس وقد شذ بذلك. وقال ابن عبد البر: لا تثبت هذه الزيادة. وقال ابن قدامى: الروايات المطلقة أصح. وفي جميع هذا التعليل نظر، أما دعوة تدليس فمردودة بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم، وهذا من رواية شعبة، بل صرح النسائي في روايته من طريق النضر بن شميل عن شعبة بسماع قتادة. وأما نفي الثبوت فمردود بإخراج مسلم، وأما الترجيح فليس من شرط قبول الزيادة بل الزيادة مقبولة من الثقة الحافظ، وهو كذلك هنا. نعم، قال ابن قدامة: يلتحق بالأبقع ما شاركه في الإيذاء وتحريم الأكل. وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحبة من ذلك، ويقال له غراب الزرع. وقد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك، ويقال له غراب الزرع، ويقال له الزاغ، وأفتوا بجواز أكله. ويقال له الزاغ. زين زاد ثم ألف ثم غاء غين. الزاغ. حصل عليك. هذا يؤكل، هذا غراب الزرع. نعم. حصل عليك. وأفتوا بجواز أكله، فبقي ما عداه من الغربان ملتحقا بالأبقع، ومنها الغداف على الصحيح في الروضة بخلاف تصحيح الرافعي. وسمى ابن قدامى الغداف غراب البين، والمعروف عند أهل اللغة أنه الأبقع. ومنه إيش؟ الغداف. الغداف؟ نعم، بالفاء. إيه؟ على الصحيح الحسن الغراب الأسود هذا هو الأصل، والغراب الأبقع من العلماء من الحقه به، ومنهم من قال إنها يعني هذا شاذ.

قال وحدثنا أبو بكر بن قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني قال حدثني عبد الله بن معقل قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك؟ قال ما أقدر عليه، فأمره أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، فأنزل الله عز وجل فيه خاصة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، ثم كانت للمسلمين عامة. نعم سم. سم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. نعم، ومعلوم أنه يحتاج إلى نزيل الشعرات مكان الحجامة، ولم يذكر فيها أن النبي فدى، دل على أنه يعفى عن الشعرات القليلة. الفقهاء يقولون إذا أخذ شعرة صدق على مسكين وشعرتين مسكينين وثلاث شعرات عليها في دم، هذا هو يعني كلام الفقهاء، لكن ظاهر الحديث أنه أن الشعرة القليلة يعفى عنها، ولم يذكر أن النبي فدى هنا أنا في وسط رأسي. نعم كان الشعر الذي يزال يعني أكثر مما كان اليوم، الله سيريك، الشعر الذي يزال في الحجامة يكون على قدر الكأس التي يضغط أو يسحب بها الماء، فالقدر مقدار الشعر أكبر بكثير مما كان قبل، خط ثم بعض الشعرات ويسحب بالفم، فما كان في حاجة لإزالة كثير من الشعر حول الجرح. ما كان في إزالة سابقا؟ أي سابقا جرح صغير وفقط يزال بعض الشعر ويسحب بالفم، أما الآن على قدر كأس. إذا كان شعر كثير يفتي احتياطا. بعضهم قدره بربع الرأس وقدر ربع الرأس، لكن ما دام انه شعر كثير فلولا ان يفتي. نحن هو غراب الصغير. نعم، هو صغير من الطيور، وهذا يأكل الجيف مستخبث، يعني المستخبث إما يعني ممنوع إما إلا أنه مستخبث أو له مخلب، هذا من الطيور، إما مستخبث كالغراب أو له مخلب. كذلك ما له ناب من السباع. نعم، مطلع له مخلب، وهنا الغراب مستخبث. نعم. ذكاء الحجامين يذكرون في أيام معينة 17 و19، وهذا الحجامة ظاهرها أنها علاج وليست سنة، يعالجها إذا كان محتاج إليها، وليس من السنة، يعني يقول أحدنا أحتجب من السنة، وإنما أنا فعلها من باب العلاج لا من باب السنية. أحسن الله إليكم، اللي يحس بثقل في رأسه يعني يفعل حجامة كل ذلك؟ والله يسأل يعني الخبرة أو يسأل الأطباء، إذا كان محتاج للحجامة فلا بأس. نعم. صلى الله عليكم. قال النووي في شرحه وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع شعر،

النووي أحسن إليكم قال قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمر وجهه ولا رأسه، أما تخمير الرأس في حق النووي نعم أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه، أما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه، وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه، وقال الشافعي والجمهور لا إحرام في وجهه بل له تغطيته، وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة، هذا حكم المحرم الحي. وأما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق، ولا يحرم تغطية وجهه، بل يبقى كما كان في الحياة. ويتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها، إنما هو صيانة للرأس، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه. هذا التأويل لا وجه له، تأويل تعسف في تعسف. نعم أحسن إليكم. قال ولا بد من تأويله لأن مالكا وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون لا يمنع من ستر رأس الميت ووجهه، والشافعي وموافقوه يقولون يباح ستر الوجه، فتعين تأويل الحديث. ليش تعين تأويل الحديث لأجل الموافقة؟ يعني كأنه يقول ما عمل به أحد. ها؟ كأنه يقول ما عمل بظاهره أحد. لا في ثمن العمة عملوا به ولا ما مشغال. أحسن إليكم. كان النسائي اختار هذا إنه في سننه قال بوب تخمير المحرم وجهه ورأسه، ثم بوب النهي عن أن يخمر وجه المحرم ورأسه إذا مات. نعم في عندنا النسائي في كلام في النسائي بس. أحسن إليك. في الحاشية هنا لحظة إليك قال ورد هذه الرواية كما قال البيهقي أن ذكر الوجه وهم من بعض رواته في الإسناد، والمتن الصحيح لا تغط رأسه. والمنعو والمتن الصحيح إيه؟ لا تغط رأسه إيه؟ كذا أخرجه البخاري، وذكر الوجه فيه غريب انتهى. والعلة التي طلعت عليها قول شعبة حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد 10 سنين فجاء بالحديث كما كان، إلا أنه قال لا تخمر رأسه ولا وجهه، وهذا يدل على ضعفها. وهذا يدل على ضعفها إنه زادها بعدما كبر. هذا يدل على إيش؟ على ضعفها، ضعف الزيادة. ايه؟ ولا وجهه. ايه؟ حصل لي. قال ابن القيم قالوا وقد روي في هذا خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه ثم في سقط، فقال فيجتمع في تغطية الوجه 3 مذاهب: الجواز، المنع، والتفريق بين الحي والميت. إن كان حيا فله تغطيته، وإن كان ميتا لم يجز. قاله ابن حزم والله أعلم. ها؟ الرأس نعم. إيه الرأس معروف، الوجه معروف من ملابس الشعر، الرأس لا من حذر، وما عداها الرأس من فوق. حتى في النسائي ترجمة النسائي بس لأن كلام عليها النسائي بس يمكن في التحديد. حصل الله إليك. النسائي ترجمة واضحة في المنع، وهذا هو الأصل. قل بأن النشاد محل نظر، لازم نجمع الروايات والنظر، هل الشذوذ صحيح أو ليس بصحيح. نعم الأصل هذا، الأصل هو العلم. وقول النسائي يتأول، شو النسائي النووي قال به وقال به فلان وفلان، قال ولا بد من تأويله لأن مالكا وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون لا يمنع من ستر رأس الميت ووجهه، والشافعي وموافقوه يقولون يباح ستر الوجه، فتعين تأويل الحديث. الشافعي وموافقوه لأجل موافقة الشافعي وموافقيه، ما يصلح تعصب الشافعي. ها؟ كنا يقول يعني أنهم اتفقوا مالك وأبو حنيفة والشافعي على عدم العمل بهذا. الشافعي وموافقيه قالوا لا يباح ستر الوجه. يباح ستر الوجه فتعين من أجل موافقتهم. ليش تعين؟ ليش ما نوثق من قال بأنه هو لم يذكر يكشف؟ من الذي قال بكشفه؟ لم يذكر هنا من قال ب هنا لم يذكر في شرحه من قال بظاهر الحديث. أحسن لا قال الذي قرأت الآن ذكر في الحي. أحسن الله إليكم في أول الكلام. وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة هو كرأسه، هذا في الحي. أحسن الله إليكم في الحي. أما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق ولا يحرم تغطية وجهه. ثم قال لأن مالكا وأبي حنيفة وموافقيهما يقولون لا يمنع من ستر رأس الميت ووجهه فتعية، والشافعي وموافقوه يقولون يباح ستر الوجه فتعين تأويل الحديث. لماذا يتعين تأويل موافقته؟ ما يتعين تأويل موافقته؟ أحسن الله عليكم. قال ابن المنذر في الأول الموافقة يتعين تأويله لدليل آخر، يوجد دليل آخر ممكن، أما يتأول لأجل موافقتهم هذا ما يعني ما يلغي المذهب وتعصب المذهب. معروف النووي رحمه الله في تعصب يميل يعني المذهب الشافعي دائما يقول مذهب الشافعي كذا ويتأول كذا لأجلهم. السلام عليكم. قال ابن المنذر في الأوسط وممن كان لا يرى بأسا أن يخمر المحرم وجهه سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله والقاسم بن محمد وطاووس والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وكرهت طائفة من أصحاب الحديث أن يخمر المحرم وجهه وأن يخمر وجه المحرم الميت. طيب لماذا لا ما نأخذ بأقوالهم توافق الحديث ولا نحتاج تأويل الحديث؟ صلى الله عليه وسلم. قال الآن الوقت انتهى الآن الساعة 10 كما وش وقفت على انتهى على حديث الله يحسيك انتهى الحديث في بقى في سقوط رجل عن الدابة ولا باقي؟ باقي حديثين الله يحسيك. هذا الوقت عندنا ما يعني قصير يعني حديثين وينتهي الباب الله يحسيك أو ينتهي. طيب صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود بن عامر عن زهير بن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي. المقصود أن من قال من العلماء يغطى وجهه هو موافق للحديث ولا يتأول الحديث ليوافق من قال بستر الوجه. النووي يقول يتأول لأجل موافقة الإمام الشافعي ما ليس بظاهر، ما قال يتأول لدليل، قال يتأول لموافقته لموافقة الشافعي. كما يقول ما عمل به مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي لذلك يتأول. كان قوله قال يتأول لموافقة الشافعي كذا فيتأول. يتأول يعني لموافقته لموافقة الشافعي. ليس بظاهر ما دام في احد قول العلماء قال بانه لا يغطى وجهه ناخذ بقوله الا ان ثبت ان الروايه الشاذه بعد جمع الطرق نقول بان شاذه محل نظر يحتاج الى النظر فيها لذلك تجمعون شوف الروايه ولا وجهه هل يصدق عليها انها شاذه؟ يصدق انها شاذه ممكن واذا يصدق انها شاذه فناخذ بقول من قال بكشف الوجه ويكون هو الموافق للحديث. وفق الله جميع أطهاره وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.